بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرومية. وصلنا في علامات الخفض. إذن قال المؤلف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. يعني قلنا في الحصة الماضية أن العلامات الدالة على الخفض ثلاث. العلامات الدالة على أن الكلمة مخفوضة أو مجرورة ثلاث: الكسرة وهي الأصل، ثم الياء والفتحة. وهاتان الأخيرتان، يعني الياء والفتحة، فرعان عن الكسرة، كما سبق معنا بالنسبة للضمة قلنا أنها هي الأصل وباقي العلامات فروع عنها، وبالنسبة في علامة النصب الفتحة هي الأصل وباقي العلامات فروع عنها. كذلك بالنسبة للجر، فإن العلامة الأصلية هي الكسرة والياء والفتحة فرعان عنها. إذن مواضع الكسرة، قال المؤلف رحمه الله: وأما الكسرة فتكون علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. إذن تكون العلامة تكون الكسرة علامة على خفض الاسم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول هو الاسم المفرد المنصرف، وقلنا معنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخرة، والصرف هو التنوين، وسيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى شرح ذلك. وقيده، يعني المؤلف رحمه الله قيد الاسم المفرد بالمنصرف لأن غير المنصرف يجر بالفتحة النائب عن الكسرة، كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. مثال قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الكلمات المخفوضة في الآية الكريمة بعبده، نلاحظ الكسرة ظاهرة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد منصرف. كذلك الحرام أو قبلها من المسجد مخفوضة، جاء اسم مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. كذلك الحرام نفس الشيء، كذلك باسم المسجد الأقصى، مسجد الأقصى، إلا أن باسم الأقصى الكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. الموضع الثاني الذي تكون فيه الكسرة علامة على الخفض هو جمع التكسير المنصرف. جمع التكسير المنصرف، سبق معنا بأن الجموع ثلاثة: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. بالنسبة لجمع التكسير، وقيد كذلك المؤلف رحمه الله بالمنصرف أن هناك جموع تكسير، وما يطلق عليه بصيغ منتهى الجموع، تكون مجرورة وعلامة جرها الفتح النائب عن الكسر، كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بيان ذلك. إذا نفس قيده بالمنصرف لأن غير المنصرف يجر بالفتحة، يعني جمع التكسير غير المنصرف أو غير المنصرف، نعم، يجر بالفتحة النائبة عين الكسرة. مثال: التقيت بالأصدقاء. التقيت بالأصدقاء، الأصدقاء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير منصرف. جلست مع العلماء، نفس الشيء، العلماء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير منصرف. مررت بالأسارى أو بالأسرى، الشاهد والأسرى جمع تكسير منصرف، علامة جره الكسرة المقدرة على الألف لأنه تعذرا ولأنه جمع تكسير منصرف. مررت بالأسرى، الباء حرف جر، الأسرى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف تعذرا. الموضع الثالث الذي تكون فيه الكسرة علامة على جر الكلمة هو جمع المؤنث السالم، سبق معنا تعريفه وقلنا في تعريفه ما جمع، نعم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، نعم. مثال: حضرت عدة ندوات. ندوات إعرابها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. استفدت من محاضرات العالم. استفدت من محاضرات العالم، محاضرات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. أعوذ برب السماوات. إذن السماوات جمع مؤنث سالم، جاء مجرورا وعلامة جره الكسرة، عفوا، جاء مضاف إليه، إعرابه مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن واضح بالنسبة لمواضع الكسرة، تكون الكسرة علامة على جر الكلمة في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. ثم ننتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى نيابة الكسرة أو نيابة الياء عن الكسرة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية وفي الجمع. في الأسماء الخمسة وفي التثنية وفي الجمع. إذن واضح الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله، يعني أن الياء تكون علامة للخفض أو للجر في ثلاثة مواضع. الموضع الأول هو الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ وذو مال. ولا بد كذلك من تلك الشروط التي ذكرناها في علامة الرفع، لا بد من تلك الشروط الستة، لا بد منها. أولا تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، كذلك بالنسبة لكلمة ذو أو كلمة فو تكون خالية من الميم، بالنسبة لكلمة ذو أن تكون بمعنى صاحب ومضافة إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. دمق مثال: اقتديت بأبي بكر رضي الله عنه. اقتديت بأبي بكر، بأبي بكر. إذن اقتديت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الباء حرف جر، أبي اسم مجرور وعلامة جره، علامة جره الياء، نعم، علامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، بكر مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. نلاحظ أبي هل توفرت فيه الشروط؟ نعم، لذلك جرت بالياء. وكذلك إذا جاءت في مثال مرفوعة فإنها ستكون علامة رفعها الواو، إذا جاءت منصوبة فستكون علامة نصبها على الألف. واضح؟ اقتديت بأبي بكر. مثال آخر، نعم، دخل محمد على أخيه، دخل محمد على أخيه، إذا دخل فعل ماض، محمد فاعل مرفوع على حرف جر، أخي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف لها مضاف إليه. كذلك كلمة أخي توفرت فيها الشروط الستة، لذلك فجاءت مجرورة وعلامة جرها الياء. إذن فالأسماء الخمسة بتلك الشروط، لا بد من تلك الشروط، تكون مرفوعة وعلامة رفعها الواو، وإذا كانت منصوبة فإن علامة نصبها الألف، وإذا كانت مجرورة فإن علامة جرها الياء، كما في المثال معنا الآن. دخلت على محمد، دخل محمد على أخيه. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن تبارك ما إعرابها؟ نعم، فعل ماض. نعم، اسمه فاعل مرفوع وهو مضاف، ربي مضاف إليه وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، ذي ما إعرابه؟ نعم، نعت لربي، وهو مضاف مجرور، ذي مجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الجلال مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة. لماذا؟ لأنه اسم المفرد منصرف. فين؟ لي علامة جره الكسرة، علامة جره الكسرة. نعم، لأنه اسم مفرد منصرف، الواو حرف عطف إكرامي معطوف، والمعطوف على المجرور المجرور على مجره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن الشاهد: ذي اسم من الأسماء الخمسة جاء مجرورا على مجره الياء. واضح بالنسبة للأسماء الخمسة؟ تبارك فعل ماض مبني على الفتح، اسم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، ذي نعت لربي، والتابع للمجرور المجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة، أنه اسم من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الجلال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، الواو حرف عطف إكرام اسم معطوف، والتابع للمجرور المجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن فالأسماء الخمسة تكون مجرورة، إذا كانت مجرورة فإن علامة جرها الياء، ودائما بالشروط التي ذكرناها في علامة الرفع. ثم الموضع الثاني هو المثنى، اسم المثنى، وسبق معنا تعريفه. نعم، ما دل على اثنين أو اثنتين. نعم، قابل التجريد. نعم، نعم، مثال المثنى بماذا يرفع؟ ما علامة رفعه؟ الألف، وعلامة جره الياء، وعلامة نصبه الياء كذلك الياء. إذن مثال: دنوت من الشيخين. دنوت فعل وفاعل، من حرف جر، شيخين اسم مجرور لأنه مثنى، الشيخين وقلنا في كما قلنا في في في في نصب المثنى نقول في جره، لاحظوا الياء شيخين جاء ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. نعم نفس الشيء، لا في الجر لا في النصب، بخلاف جمع المذكر السالم كما سيأتي معنا. إذن دنوت من الشيخين، الشيخين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. أعجبني خلق البنتين، أعجبني خلق البنتين، إذا من يعرب أعجب فعل مضارع، مضارع نعم فعل ماضي مبني على أعجب، مبني على فتح والنون، والنون ضمير متصل. لا ماذا نعرف تلك النون؟ نعربها نون، نون الوقاية، نقول لها نون الوقاية. لماذا قلنا نقول نون الوقاية؟ احذف النون ماذا ستصل الكلمة؟ لا يمكن، لذلك سموها نون الوقاية، مفهوم؟ تسمى بنون الوقاية. أعجبني مبني مبني على مبني على مبني على السكون، على السكون نعم في محل لا في محل في محل نصب، نصب مفعول به والفاعل ضمير خلقه، نعم فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، فاعل مرفوع مؤخر، لا نقول هنا مؤخر ماشي وخا، نعم وخا ولكن هنا ماشي مؤخر، ماشي في هذه الحالة. فاعل مرفوع وعلامته ظاهرة على آخره، نعم وهو مضاف، نعم بنتين نعم وعلامته مثنى، نعم إذن الشاهد البنتين جاء مجرورا وعلامة جره الياء لأنه مثنى، إذن المثنى بماذا يرفع؟ بالألف، وبماذا ينصب ويجر؟ بالياء، واضح بالنسبة للمثنى. الموضع الثالث الذي تكون فيه الياء علامة أو على نصب الكلمة هو جمع المذكر السالم، سبق معنا تعريفه، ما تعريف جمع المذكر السالم؟ هو ما دل على أكثر من اثنين، من اثنين من اثنين نقول اثنين. نعم بزيادة في آخر صالح للتجريد وعطف مثله، نعم مثال بماذا يرفع جمع المذكر السالم؟ ما علامة رفعه؟ الواو. بماذا ينصب الجمع مذكر السالم؟ بماذا يرفع؟ بالياء ليس بالياء بالواو، نعم وينصب بالياء، ليس نقول بالياء والنون بالياء. كذلك يجر ب، تكون علامة جره الياء كما في الأمثلة التالية أو التالية. سلمت على الحاضرين، سلمت على الحاضرين، سلمت فعل وفاعل على حرف جر الحاضرين اسم مجرور وعلامة جره، علامة جره الياء، الياء لأنه جمع مذكر سالم، نعم جمع مذكر سالم. كما قلنا في النصب بالنسبة لجمع مذكر سالم نقوله في الجر، لاحظوا الياء حاضرين. مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها بعكس المثنى. مثال آخر: دعوت للمسلمين الصابرين. دعوت للمسلمين الصابرين إعراب فعل مبني على نعم مبني على الضم في محل نعم نعم وعلامة جره نعم الصابرين وعلامته نعم نفس الشيء بالنسبة للمسلمين. لماذا جر بالياء؟ لأنه جمع مذكر سالم. واضح؟ واضح؟ إذن جمع مذكر سالم تكون علامة رفعه الواو وعلامة جره نصبه وجره الياء. واضح؟ ما كان إشكال. ننتقل إلى نيابة الفتحة عن الكسرة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. إذن للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وهو درسنا اليوم إن شاء الله. مثال واحد الأمثلة: اقتديت بعمر. اقتديت بعمر. اقتديت نعم الباء نعم لأنه ممنوع من الصرف. نعم. رضي الله عن عثمان بن عفان. رضي الله عن عثمان بن عفان. نعم. رضي نعم الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره عن حرف جر عثمان اسم مجرور وعلامة جره لأنه ممنوع من الصرف. سنعرف ما المانع له من الصرف. بني لا بدل سيأتي معنا إن شاء الله في باب التوابع. بدل والتابع للمجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن عثمان اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. بني بدل والتابع للمجرور المجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره وهو مضاف. عفان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما المنع له من الصرف؟ نعم هو علام كذلك نعم كذلك زيادة الألف والنون كما سيأتي معنا إن شاء الله. سيأتي معنا إن شاء الله في موانع التي تمنع من الصرف. لا هو علام زيادة الألف والنون سيأتي معنا لا تستبق الأحداث. صليت في عدة مساجد. إذن صليت فعل وفاعل في حرف جر عدة اسم مجرور وهو مضاف. مساجد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. أنه ممنوع من الصرف. نعم عندنا حاولت تسجل معلومات مطبوع مازال نسيت أن أحضرها. نعم وجمت كثير ولكن لاحظوا في مواضع الكسرة ماذا قيد المؤلف رحمه الله؟ ماذا قال؟ جمع التكسير المنصرف مع علامة جره. اسم الجمع التكسير المنصرف الكسرة، أما هنا الفتحة. سيأتي معنا المطبوع موجود ولكن أحذر نسيته، حاولوا تسجلوا معلومات الحصة المقبلة ونحضر ونجيب لكم إن شاء الله. نعم، إذن درسنا هو الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف. الاسم الممنوع من الصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين، هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى. وعيد، الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، أو علة كذلك أشبه الفعل في وجود علتين، علة واحدة تقوم مقام العلتين. وعيد التعريف، الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل أو أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. لأن لماذا نقول له بأنه أشبه الفعل؟ لا نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن هي إشارة. لاحظوا بالنسبة الفعل، هل يجر؟ هل يجر الفعل؟ هل يجر؟ لا يجر. هل يلحقه التنوين؟ كذلك الاسم الذي لا ينصرف أو الاسم ممنوع من الصرف لا يجر إلا في واحد الحالات، وكذلك لا يلحقه تنوين، لذلك يقولون له أشبه الفعل. والذي جعله يشبه الفعل في هذه الحالة لوجود علتين، لوجود إما لوجود علتين أو لوجود علة واحدة، إما لوجود علتين أو علتين فرعيتين أو لوجود علة واحدة. إذن سنشرح هذا الكلام إن شاء الله. قلت الاسم الذي لا ينصرف يقولون له أو يسمونه بأنه أشبه الفعل. قلت لماذا أشبه الفعل؟ لأن الفعل لا يجر ولا يلحقه تنوين، وكذلك الاسم الذي لا ينصرف لا يجر ولا يلحقه تنوين. والذي جعله على هذه الشاكلة إما وجود علتين أو وجود علة واحدة أو سببين، إما نقول له ممنوع من الصرف لسببين أو ممنوع من الصرف لسبب واحد. واضح الكلام قبل أن ننتقل؟ واضح. إذن علماء النحو رحمهم الله لما فتشوا أو أرادوا حاولوا أن يحددوا العلل وجدوها منحصرة كما هي عادتهم، وكل هذا طبيعة الحال بالتتبع والاستقراء. إذن فالعلتين الفرعيتين سنبدأ أولا بالاسم الممنوع من الصرف لوجود علتين، وإما علم أو صفة، إما علم أو صفة. إذا العلة الأولى، سنبدأ أولا بالاسم الذي لا ينصرف لوجود سببين، وقلنا هذا الذي يمنع من الصرف لوجود سببين هو أولا إما علم، اسم علم، تعرفون معنى اسم علم، والدل على ذات، مثلا محمد هذا علم، محمد زيد إلى غير ذلك، علم، اسم علم، أو صفة. إذن فهذا السبب الأول، وهناك أسباب، إذن هذه الأسباب مشتركة، أو هذه السببين مشتركين. هناك أسباب أخرى خاصة بالعلم، هناك أسباب أخرى خاصة بالصفة. سنبدأ أولا بالعلمية أو بالعلم، بالاسم العلم. فالعلم، اسم العلم، يمنع من الصرف لعلميته، هذا هو السبب الأول، لعلميته، وهذه هي العلة المعنوية. إذا العلماء رحمهم الله استقرأوا، حاولوا التتبع، فوجدوا هذه العلل. السبب الأول الذي يمنع الاسم، قل سأبدأ بالاسم الذي لا ينصرف لسببين. السبب الأول هو العلمية، وهذه هي علة معنوية. قال العلماء بأنها علة معنوية مع علل ست لفظية، مع علل ست لفظية. إذن قلت سأبدأ بالعلمية، السبب الأول هو العلمية، أن يكون الاسم علما. المانع الأول مع وجود العلمية طبيعة الحال هو التأنيث بغير ألف. السبب الأول هو العلمية، كون الاسم علما مع التأنيث بغير ألف، أن يكون العلم مؤنثا أو دل على لفظ مؤنث بغير ألف. سيأتي معنا لماذا اشترطوا بغير ألف. مثال، لو قلت مررت بفاطمة وزينب وحمزة، لاحظوا مررت بفاطمة وزينب وحمزة، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، فاطمة تاء ولا فاطمتي، لماذا؟ اسم علم أولا. إذن ما المانع له من الصرف؟ أولا اسم علم، والسبب الثاني التأنيث، هو اسم مؤنث، علم مؤنث، علم مؤنث. لا يمكن أن نقول لفاطمة، خطأ، الصحيح أن نقول فاطمة. وهذا التأنيث يسمونه التأنيث اللفظي المعنوي، لأنه أولا بالمعنى هو دل على المؤنث، وكذلك اللفظ لوجود التاء في آخره، ليس مهم، سيأتي معنا غنفصل إن شاء الله. أولا يكون يسمونه التأنيث مؤنث، نعم في اللفظ مؤنث، وكذلك بالمعنى. بالنسبة لفاطمة، فاطمة هو علم مؤنث، بماذا عرف أنه مؤنث؟ أولا بالمعنى، علم يدل على أنثى، ياك فاطمة، كذلك عائشة، كذلك خديجة، علم يدل بالمعنى على أنه مؤنث، وكذلك باللفظ لوجود التاء في آخره. واضح؟ واضح؟ زينب كذلك، زينب كذلك ممنوع من الصرف، لأنه واو حرف عطف، زينب لم نقل زينبي، لأنها ممنوع من الصرف، والمنع لها من الصرف. العلمية أولا هو اسم علام، ثم التأنيث، التأنيث أي تأنيث هذا؟ هل باللفظ؟ هل باللفظ؟ ما فيش حتى في الآخر. إذن يسمونه التأنيث المعنوي، يسمونه التأنيث المعنوي. حمزة، حمزة لفظ مؤنث ولا مذكر؟ ولكن هو علم، هو بالنسبة للعلم هو علم ياك، مذكر ولا مؤنث؟ هو يدل على المذكر، ولكن باللفظ، باللفظ، باللفظ مذكر ولا مؤنث؟ فاطمة، لاحظوا فاطمة بالمعنى مذكر ولا مؤنث؟ وبالمعنى باللفظ، إذن بالمعنى وباللفظ بالنسبة لفاطمة وعائشة وخادجة. زينب مؤنث باللفظ ولا بالمعنى؟ بالمعنى، علاش ما فيش تاء في الاخر؟ تاء التأنيث. حمزة مؤنث، لفظ مؤنث ولا لا؟ ما باللفظ، قلت باللفظ، هل هو لفظ مؤنث ام مذكر؟ وديك تاء، نعم هو علم مذكر، علم مذكر، ولكن قلت لفظ، بلفظ ومؤنث للحق تاء باخره، نعم لفظ مؤنث ولكن علم مذكر، نعم بالمعنى مذكر هو، ولكن باللفظ مؤنث. كذلك بالنسبة لطلحة، طلحة بالمعنى مذكر ولكن باللفظ مؤنث. الفرق بينه وبين فاطمة، فاطمة مؤنث باللفظ والمعنى، زينب مؤنث بالمعنى، وحمزة باللفظ. واضح؟ واضح؟ إذا السبب الأول العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث، قلنا التأنيث إما باللفظ والمعنى أو المعنى أو اللفظ. واضح؟ واضح هذا؟ حمزة نعم هو مذكر، نعم ولكن هو بالمعنى، ولكن بالنسبة للفظ هذيك التاء، التاء غالبا على ماذا تدل؟ مؤنث لحقته تاء، هو بالمعنى مذكر ولكن باللفظ، لفظه غير لفظ الكتابة، نعم. لذلك هذا هو، هذا هو السبب الذي جعله، السبب الثاني الذي جعله يمنع من الصرف. واضح؟ إذا فاطمة ممنوع من الصرف، لماذا؟ للتأنيث، لأول العالمية والتأنيث، كذلك بالنسبة لزينب، كذلك بالنسبة لحمزة. واضح؟ واضح ياك؟ سيأتي معنا، سيأتي معنا، سيأتي معنا، سيأتي معنا إن شاء الله. إذن العالمية والتأنيث بغير ألف. السبب الثاني هو كذلك العلم، أن يكون الاسم علما وأعجميا، يقولون العالمية والعجمة، العالمية والعجمة، يعني ليس من ألفاظ التي وضعها العرب، ليس من أوضاع العرب، وإنما هو من أوضاع العجم. قال تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي، واحد الأسباطي جاءت مجرور، مجرور نعم، وما علامة جره؟ الكسرة الظاهرة على آخره. أما بالنسبة لإبراهيم، أنزل إلى إبراهيم، إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب، كل هذه أعلام ياك، ولكنها أعلام عربية أعجمية. إذن في ذلك يقولون إبراهيم اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعجمة. واضح؟ إذن أن يكون، أن يكون الاسم علما أعجميا، ولكن هنا يشترطون، يشترطون واحد الشرط، أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. لاحظوا، لو قلت نوح قال نوح، نقول مررت بنوح ولا مررت بنوحة؟ لماذا؟ هو أعجمي، هو علم، ياك علم، علم ولا ماشي علم؟ علم ولا ماشي علم؟ أعجمي ولا عربي؟ ولكنه مجرور على مجره كسر الظاهر على آخره. إذن هنا فقد واحد الشرط، هو لم يزيد على ثلاثة أحرف، إذن لابد أن يزيد على ثلاثة أحرف حتى يجرى بالفتح النائب عن الكسرة. كذلك لوط، لوط، نعم نفس الشكل ديال نوح، نعم لم يزيد على ثلاثة أحرف. واضح بالنسبة للعالمية والعجمة، أن يكون الاسم علما أعجميا زائدا على ثلاثة أحرف، يعني أن يكون من الأعلام الغير العربية، يعني يكون من أوضاع العجم. قلت لكم في الأول سجل لأن المطبوع لم أحضر. يعني قلت إذن السبب الثاني هو العالمية والعجمة، يكون زائدا على ثلاثة أحرف. السبب الآخر هو العالمية والتركيب المزجي، العالمية والتركيب المزجي. لو قلت ذهبت إلى حضر موتى، ذهبت إلى حضر موتى، إذا لاحظوا ذهبت فعل وفاعل، إلى حرف جر، حضر موتى ولا حضر موتي؟ لماذا؟ ممنوع منا، ما المانع له من الصرف؟ أولا علم، ثم جاء تركيبا مركبا تركيبا مزجيا، مزجي، مزجنا كلمة بكلمة في كلمة. واضح؟ كذلك بعلبك، بعلبك نفس الشيء، معد يكرب، معد يكرب، كل هذه أعلام. نعم، ذهبت إلى معدي يكرب، كل هذه أعلام مزجت مزجا، هي مركبة تركيبا مزجيا. ولكن هنا يشترطون شرط، يقولون لا لا لا، يقولون التركيب المزجي المختوم بغير ويه، مثل سيبويه، سيبويه مثلا، مررت بسيبويه، نفطويه، هو مركب تركيب مزجي، ولكنه لاحظوا هنا الكسرة في آخره، ولكن هنا هذه الأسماء، هذه الأعلام ليست، لن أقول أنها مجرورة وعلامة جرها كسر الظاهر على آخرها، وإنما نقول هذه الأسماء، هذه لا مبنية، مبنية، مبنية، هذه نقول مررت بسيبويه، نقول حرف جر سيبويه اسم مجرور مبني على الكسر في محل جر، في محل جر، والممنوع من الصرف أو الذي لا ينصرف هل يلحق الأسماء المعربة أم الأسماء المبنية؟ المنع من الصرف يلحق الأسماء المعربة أم الأسماء المبنية؟ الأسماء المنع من الصرف يلحق الأسماء المعربة أم الأسماء المبنية؟ الأسماء المعربة، لاحظوا علامات الإعراب، نحن ندرس الآن علامات الإعراب، أما بالنسبة كلمة سيبويه ونفطويه هذه أعلام مبنية، لذلك يقولون العالمية مع التركيب المزجي المختوم بغير ويه. نلاحظ السبب الثاني أو الثالث، العالمية والتركيب. أي تركيب هذا؟ تركيب المزجي. أعطينا مثلا، قلت ذهبت إلى حضر موتى وبعل بكى ومعدي يكرب. هذه أسماء معربة أم مبنية؟ معربة. لذلك لاحظ حضر موتى اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العالمية والتركيب المزجي. لو قلت مررت بسيبويه، هذا ليس مجرور، سيبويه مجرور ولكنه مبني، فهذه الحالة راه مبني، هذه الكسر ماشي ديال الجر، هو مبني على الكسر في محل جر. وقلت بأن المنع من الصرف يلحق الأسماء المعربة ولا يلحق الأسماء المبنية. واضح؟ نعم. قال سيبويه مبني، مبني هو اسم مبني. مبني دائما يلحقه الكسر في آخره. واضح؟ إذن السبب الثاني هو العالمية والتركيب المزجي. السبب الرابع هو العالمية، دائما نحن نتحدث عن الممنوع من الصرف لسببين، وقلنا لسببين، إما أن يكون علما أو صفة. نحن الآن نتحدث عن الأعلام، تحدثنا عن العالمية والتأنيث بغير ألف، ثم العالمية والعجمة، ثم العالمية والتركيب المزجي، الآن العالمية وزيادة الألف والنون. مثال: مررت بعمران وعثمان. مررت بعمران وعثمان. مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، عمران اسم مجرور وعلامة جره، علامة جره ما المانع له من الصرف؟ زيادة الألف والنون. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة لعثمان، سليمان، سلمان. واضح؟ كل هذه أعلام ولكن هي ممنوعة الصرف. لماذا؟ لأن أولا عالم، والسبب الثاني لأنها زيدت أو لحقتها الألف والنون في آخرها. واضح؟ سفيان كذلك، عدنان، كل هذه أسماء ممنوعة من الصرف، والمانع لها من الصرف العالمية وزيادة الألف والنون على آخره. واضح هذا؟ السبب الآخر هو العالمية ووزن الفعل. العالمية ووزن الفعل. لو قلت مثلا مررت بأحمد ويزيد، مررت بأحمد ويزيد، لاحظوا أحمد، لم نقل أحمدي، لم نقل أحمدي، وإنما قلنا أحمد. لماذا؟ أولا علام، والسبب الثاني وزن الفعل. أحمد، أحمد. لو مثلا لو قلت أقبل مثلا، هذا وزن الفعل، أفعل ولا لا؟ كذلك يشكر، يفعل مثلا. مررت بأحمد ويزيد، ما وزن يزيد؟ يزي، أصلها يزيد، أصلها يزيد، يفعل، يشكر، شخص اسمه يشكر، ما وزنها؟ يشكر، يفعل. إذن هذه أوزان ديال الفعل، أوزان الفعل. لو قلت مثلا شخص اسمه انطلق، مثلا لو قلت شخص اسمه انطلق، مررت بانطلق مثلا، ها وزن الفعل هذا خاص بشخص اسمه ضرب مثلا، هذه من الأمثلة التي أمثلة يعطيها العلماء. ضرب، شخص اسمه ضرب، هذا وزن خاص بالفعل ماشي خاص بالاسم، ياك. لذلك المنع له من الصرف أولا هو علام، ثم وزن الفعل. تغليب، تغليب قبيلة تغليب مثلا، وزن الفعل أولا علام ثم وزن الفعل. يثرب، نعم يثرب، نعم يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، نعم يا هذا نداء أهل منصوب وعلامة نصب بفتح الظهر على الأخير وهو مضاف مجرور وعلامة جره المانع له من الصرف وزن الفعل. واضح؟ العلامية ووزن الفعل، نعم. كيف؟ السياق، السياق هو الذي يدل على سميته. السياق، السياق هو سيدلنا هل هو اسم هل هو فعل، مفهوم؟ سياق الكلام. مررت مثلا، مررت بيشكر، إذن هنا اسم ماشي فعل، ياك. مررت بتغليب مثلا، ذهبت إلى قبيلتي تغليب أو تدمر، واضح؟ إذن سبب آخر هو العالمية ووزن الفعل، ثم السبب الآخر هو العالمية والعدل. العالمية والعدل، لو قلت مثلا مثل الذي أعطينا في السابق، اقتديت بعمر، اقتديت بعمر، اقتديت فعل وفاعل، باء حرف جر، عمر اسم مجرور وعلامة جره، نعم فتح النائب عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ العلمية والعدل، هو أولا علم وهو معدول، يعني محول من لفظ إلى لفظ آخر، لأن من حالة إلى أخرى، لأن أصله عامر، أصله عامر، فحولوه من عامر إلى عمر. كذلك زفر، كذلك الوتن أو صنم هبل، كل هذه ممنوعة من الصرف، أصلها زافر، هابل، كذلك زحل الكوكب. نظرت إلى زحل، نظرت إلى زحل، نظرت فعل وفاعل إلى حرف جر، زحل اسم مجرور وعلامة جره بفتح النائب عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. والمانع له من الصرف العلمية والعدل، أصله زاحل، نعم كاين شي إشكال؟ هذا بالنسبة لهذه الألفاظ المعدولة، هي معدودة تقريبا 15 لفظ معدودة، 15 منها عمر، زفر، قتم، هبل، زحل، جحم، جمح، نعم هي معدودة، هي معدودة 15 لفظ، 15 العلم معدودة هي. حسن مقبل إن شاء الله نجيب لكم الألفاظ 15 إن شاء الله، 15 لأن فهي ألفاظ معدودة 15. هذا هبل، نعم هنا، نعم مزح. نعم قزح، لان الحصه المقبله ان شاء الله غادي ساحضرها ان شاء الله. 15 لفظ هي، واضح؟ اذا فهذا الاعلام، الاعلام تمنع من الصرف اما اذا كانت مؤنثه او اعجميه او مركبه تركيبا مزجيا او لحقت زيدت بألف ونون أو جاءت على وزن الفعل أو عدلت أو كانت معدولة. هذا الأعلام، أعيد، العلم يكون ممنوع من الصرف إما إذا كان مؤنثا، قلنا بسم الله التأنيث، إما أن يكون لفظيا مثل حمزة مثلا طلحة، أو يكون معنوية مثل زينب سعاد مثلا، أو يكون لفظيا معنويا مثل فاطمة عائشة خديجة إلى غير ذلك. كالأسماء، قلت أسماء مثلا. علم، ما المانع منه من الصرف؟ أي تأنيث هذا؟ ليس لفظي، ما فيش حتى في الاخر المعنوي. نعم تأنيث المعنوي. ثم يكون علما اعجميا مثل ابراهيم ادريس اسماعيل يعقوب يوسف غير ذلك. ثم ان يكون علما مركبا تركيبا مزجيا مثل حضرموت بعلبك معد يكرم غير ذلك. ثم يكون زائدا علما زائدا مزيدا بألف والنون. ثم يكون علما جاء على وزن الفعل. ثم يكون علما معدولا عن لفظ آخر. إذا انتهت حصة اليوم، حصة هذا اليوم، انتهت حصة هذا اليوم. أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.